يا رب زهر. الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الفرائض، باب الكلالة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، ثقة ثبت من أصلين محدثين، روى له جماعة إلا الترمذي. قال: حدثنا إسماعيل بن علي. إسماعيل بن علي وإسماعيل بن إبراهيم، كان لا يريد لأحد أن يقول إسماعيل بن علي. قال: ثقة ثبت من أصلين محدثين. ماشي. قال: عن سعيد، سعيد بن أبي عروبة، أوثق من أثبت الناس في قتادة وثقة. قال: عن قتادة، قتادة من نوادر حفاظ الدنيا، كان هذا القدر غفر الله له. قال: عن سالم بن أبي الجعد، هو من ثقات الأزبات. قال: عن معدان بن أبي طلحة اليعمري، ما هو من الثقات، من ثقات التابعين. هنا لفتة إسنادية بأنه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: قتادة وسالم ومعدان. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رضي الله عنهم أرضاه، قام خطيبا يوم الجمعة، أو خطبهم يوم جمعة، فحمد الله وأثنى عليه وقال: إني والله ما أدع بعد شيئا هو أهم إلي من أمر الكلالة، وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها، حتى طعن بإصبعه في جنبي أو في صدري، ثم قال: يا عمر، تكفيك آية الصيف التي نزلت في آخر سورة النساء. وإمرؤن هلك ليس ولد، نعم، ولا أخت فلا نصف ما ترك، إلى آخر الآيات. قال المصنف رحمه الله: حدثنا علي بن محمد. علي محمد الطنافسي من ثقات الأزبات. وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع من الجراح الرؤاسي من ثقات الأزبات، رواه الجماعة. قال: حدثنا سفيان، هو الثوري أمير المؤمنين في الحديث. قال: حدثنا عمرو بن مرة. عمرو بن مرة الكوفي الأعمى المرادي، وقال أبو حاتم صدوق لكنه كان يرى الإرجاء، قال: نعين ثقة، والبدعة لا تسقط صاحبها كما بينا قبل ذلك. قال: عن مرة بن شراحيل. عن مرة ابن شراحيل أبو إسماعيل، ثقة وثقه أبو حاتم الرازي، وثقه ابن معين، وذكر ابن حبان في الثقات. قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الوزير الثاني للنبي الأمين من العشرة المبشرين بالجنة: ثلاث لأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن، بينهن أحب إلي من الدنيا وما فيها: الكلالة والربا والخلافة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار. شيخ البخاري، قلنا حسن الحديث، وينتقل البخاري من أحاديثه. قال: حدثنا سفيان. سفيان هنا وسفيان، سفيان بن عيينة، نعم، من أصلين المحدثين. قال: عن محمد بن المنكدر. محمد بن المنكدر بن عبد الله التيمي المدني من الثقات، ثقب حاتم وابو زرعة ومعين وذكر ابن حبان في الثقات. سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه، رضي الله عنه، ضمن السبع المكثرين عن النبي الأمين، يقول: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، وهو يعودني هو وأبو بكر معه، وهما ماشيان وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي من وضوئه، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع، كيف أقضي في مالي، حتى نزلت آية الميراث في آخر النساء: وإن كان رجل يورث كلالة، الآية، ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، الآية. بورت. أما حديث الأول، حديث عمر بن الخطاب قام خطيبا في الجمعة وأثنى على الله، فيها دلالة واضحة جدا على أن الخطبة لا تصح إلا بالثناء، وقد قال الشافعية بأنها ركن من أركان الخطبة: الثناء على الله جل في علاه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الخطبة، فمن لم يفعل ذلك لا تصح خطبته ولا تصح صلاته، لأن الصلاة، لأن الخطبة من الصلاة، كما قال عمر بن الخطاب أن الخطبة مكان الركعتين من الظهر، من الأربع ركعات. نعم. ثم أشار إلى أن أهم شيء عنده أمر الكلالة، قال: فسألت رسول الله، فيها المسألة الثانية وهي الرجوع إلى العالم، ومن يؤتى له الوحي الرجوع إليه في المسائل التي أشكلت. ولذلك قلنا دائما بأن المسائل التي أشكلت على الناس لابد من الرجوع فيها إلى العلماء، لابد من الرجوع فيها إلى العلماء، بل من الرجوع فيها للراسخين من أهل العلم. قال: وقد سألت رسول الله فما أغلظ لي في شيء ما أغلظ فيه حتى طعن بإصبعي في جنبي. فيها عند التعليم قد يكون التعزير عند التعليم، قد يكون التعزير للزجر عند التعليم. وهذه إذا أشكلت المسألة على طالب العلم ثم عاود فيها كثيرا ولم يستطع أن يضبطها، هذه قد تقترب من الوسواس. لذلك لابد من الزجر والشد حتى يأتي الإنسان فيطرد هذه الوسوسة ويتقن المسألة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أغلظ له لأنه اشتد عليه من كثرة ما يسأل هو، وكان المسألة اختلطت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. هل الكلالة الذي ليس له ولد ولا والد، أم الكلالة الذي ليس له ولد فقط؟ والصحيح كما سيأتي بأن الكلالة هو من لا والد له ولا ولد. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تكفيك آية الصيف، تكفيك آية الصيف. وآية الصيف هي في قول الله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. وهذه الآية هي خاتمة سورة النساء، فيها إظهار حكم الكلالة ويعضده عندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم جابرا ونزلت الآية فيه. وجابر كان كلالة، كان له أخوات لكنه لم يكن له لا والد، والده قد قتل في أحد وما كان له ولد. لذلك تمسك أبو بكر رضي الله عنه وارضاه وبيّن أن الكلالة هي من لا والد له ولا ولد. لذلك قال له السلام: تكفيك آية الصيف. وهذه فيها دلالة واضحة جدا أنه إذا جاء الدليل يكفينا الدليل، ولا نبحث عن أقوال زيد ولا عبيد، فضلا على أن نعترض على كتاب الله وسنة النبي بقول زيد وعبيد. ومن كان له مسكة من عقل أو علم علم ذلك، علم ذلك. لذلك قال: تكفيك آية الصيف، وما العلم إلا قال الله قال رسوله. وأما في الرواية الثانية عندما قال عمر بن الخطاب ثلاث لأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن أحب إليه من الدنيا وما فيها، الحق أن هنا يراجع عمر. أخطأ عمر هنا في اجتهاده. أين النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا إلا بينه. ففي قوله لأن يكون قد بينه هذه دلالة أنه أيضا لم يظهر له عمر الخطاب، وقد خفي عليه لم يخفى على غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا بينه، لعموم قول الله تعالى: وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس. وأيضا لقول أبي موسى الأشعري: مات رسول الله يوم أن مات وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أخبرنا منه الخبر. فبين سلم كل شاردة وردة وشادة وفاذ، بين كل شيء. حتى لما سألوا عن الحمير قال: ما نزل فيه شيء خاص، ولكن يكفيك قول لا رفع لا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فهو يقول ثلاث لأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن، هي خفيت عليه هو لا على الجميع، أحب إليه من الدنيا، يعني استبانت لعمر الخطاب الكلالة. والكلالة على الراجح فيها ما قاله أبو بكر رضي الله عنه وارضاه: الكلالة هو من لا والد له ولا ولد، يعني في الإرث لا أصل ولا فرع، عنده حواشي بس، من لا والد له ولا ولد. فهنا في قوله والربا ليس الأصل، هنا يقول يبين الربا ظاهر. عمر الخطاب كان يضرب الناس حتى في الأسواق خوفا من الوقوف الربا، ويقصد بذلك أبواب من الربا، كأبواب التحايل على الربا. لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم، فأذابوه فجملوه فباعوه فأكلوا ثمنه. وأيضا تعلمون أنه قد عنا الخلاف في الدرهم والدرهمين والدينار بالدينارين، ولكن لا يقصد كل الربا. والخلافة معناها التنصيص على الخليفة، ليست الخلافة لكن التنصيص على الخليفة، لأن الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على من يأتي بعده. والحق أن الإشارات التي جاءت كانت قوية جدا، والقرائن حتى أن بعض العلماء جعل القرائن كالنصوص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. وأما حديث جابر ففيها أن كبير القوم والراعي يعود الرعية إن كانوا في مرض ففيها عيادة المريض وهي من أفضل الطاعات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله لا يزال في خرف الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل الله 70,000 ملك يستغفرون له إن كان صباحا إلى المساء وإن كان مساء إلى الصباح. فعاده النبي صلى الله عليه وسلم ثم توضأ وصب عليه من وضوء فيها التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، والماء الذي انفصل عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ماء مبارك. لذلك صب عليه الوضوء ثم ذكر له الكلالة. لما ذكر له أنه لا ولد له ولا والد وعنده أخوات نزلت آية الصيف. قال: وإن كان رجل يورث كلالة. قال: يا رسول الله كيف أصنع، كيف أقضي في مالي؟ حتى نزلت آية الميراث، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله وليس مشرعا، لأنه انتظر حتى نزلت الآيات وحيا. قال: وإن كان رجل يورث كلالة ولو أخ أو أخت لكل واحد منهما، إلى آخر الآيات. نعم، الفوائد المستنبطة. العلم بالمدارسة، السؤال يعني العلم بالمدارسة. لأن عمر لما اختلط عليه أمر الكلالة سأل عنها رسول الله وعاود كثيرا ليتعلم. ثاني، جواز الزجر من المعلم للمتعلم، وهذه في مصلحة المتعلم. أتشي. السلام عليكم. فضل العلم على الدنيا. قال: أحب إلي من الدنيا بأسرها. تعلم مسألة من العلم فضل له، أحب إلي من الدنيا بأسرها. فضل العلم على فضل المال، جواز صب الماء على المغمى عليه. هذه طريقة إفاقه الآن، جواز صب الماء على المغمى عليه. خامسا، العلم يؤخذ من الكتاب والسنة، لأن السلام انتظر حتى جاء الوحي. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة له أخ أو أخت فلكل واحد منهما، في الآخر الآيات.